بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع الموقع أنا السعدي أن يقدم هذه المدرسة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أزلنا أيها الأحبة مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية لشيخ سلمان عليه رحمة الله. كما قلنا ونكرر نتعرف على عقيدة السلف الصالح، على عقيدة أهل السنة والجماعة، وفي كل مرة نشير ولن نكل ولن نمل، لأن الصراع في الحقيقة على أرض الواقع صراع عقائدي، ولن يحسم إلا برجل العقيدة، لأن العقيدة وحدها هي الكفيلة بفضل الله تبارك وتعالى يعني أن توجد لنا الشخصية المثالية المنضبطة ظاهرا وباطنا المستعدة للبذل وللتضحية وللعمل المتواصل لنصرة هذا الدين حتى آخر الأنفاس، وهي الكفيلة أن تصل بنا إلى النصر والتمكين، لأن العاقبة للمتقين الذين هم على أحسن ما يكون من اعتقاد كما قلنا وبينا. انتهينا في اللقاء السابق من أسئلة الشيخ التي كانت تتحدث عن حد التوحيد وعن أقسامه الثلاثة، ثم شرعنا في سؤاله عن توحيد الربوبية، كانت الإجابة مختصرة، وقمنا بعمل مبحث سريع ومهم عن توحيد الربوبية وعن يعني آثاره وعن ثمرته على العبد في الدنيا والآخرة. الليلة مع السؤال 47 يقول الشيخ عليه رحمة الله: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ قال في إجابته عليه رحمة الله، وهي إجابة مختصرة كعادته عليه رحمة الله: هو اعتقاد انفراد الله عز وجل بالكمال المطلق من جميع الوجوه وبنعوت العظمة والجلال والجمال، وذلك أي هذا يكون وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة بالكتاب والسنة. انتهى كلامه عليه رحمة الله. طبعا في تعريفه لتوحيد الربوبية يعني كما بينا كان مختصرا، واختصار في الحقيقة يعني يؤدي الغرض ويوصل يعني مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة، لكننا توسعنا لأننا يعني نطلب العلم ونتعلم ونحاول أن نزداد ونجمع أقوال أهل العلم في المسألة الواحدة لتثبيتها ولتعميقها في نفوسنا ولفهمها الفهم الصحيح. كذلكم الليلة، يعني هو لما أجاب عن سؤاله عن توحيد الأسماء والصفات بهذه الإجابة المختصرة، في الحقيقة أردت أن أقدم يعني لنفسي ولإخواني مبحث مختصر مهم جدا في الأسماء والصفات، وخصوصا في صفات الباري سبحانه وتعالى والتي فيها الخلاف الأكبر والأعظم مع الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، يعني أبين فيه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الصفات تحديدا وكيفية الرد على الفرق المخالفة، حتى إذا يعني مررنا، طبعا الشيخ سيأتي بأسئلة في الأسماء والصفات بعد قليل من هذا السؤال، سيأتي بأسئلة كثيرة جدا، لكن إذا فهمت أنت هذه الأصول التي سأشير إليها مسبقا، إذا مرت عليك الأسئلة ستكون بفضل الله عز وجل يعني سهلة وميسورة، وتكون سبب في تثبيت المعلوم، وستكون بفضل الله تبارك وتعالى زيادة خير وعلم لك بإذن الله تبارك وتعالى. فانتبه وأنصت باهتمام، لأنه في الحقيقة الحديث في الأسماء والصفات من الأحاديث المهمة جدا، ولكون الفرق المخالفة فيه كثيرة جدا، أصواتها عالية، ومنها من يلبس ويدلس إلى الآن، وقد ينطلي بعض يعني هذا الكلام على بعض طلاب العلم. لذلك نقول من الضروري أن تتعرف على عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله عز وجل وفي صفاته العليا. في البداية نقول ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة ستعرف الباطل وسيتكشف بين يديك، وستعرف العقيدة الهشة الخاوية، ويصل عليك الرد عليها وتفنيد الشبهات وطرح يعني الشكوك التي يلقونها على أهل السنة والجماعة. فنقول أولا عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الباري، وهذا يعني أول أصل الأصول التي ينبغي أن تحرص على فهمها. نقول وبالله التوفيق أهل السنة يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وكذلك يرفقون يعني بهذا الإثبات، وكذلك ينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه في كتابه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، على القاعدة المشهورة عند أهل السنة والجماعة، وأقول هي القاعدة التي تميزت بها هذه العقيدة المباركة من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. ويقولون كما قاله عن نفسه سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه القاعدة مهمة جدا جدا جدا، لعله ستأتينا بعض الأسئلة عنها، لكن قدمنا يعني شرحها وتبسيطها لتكون واضحة لك، حتى إذا مرت بك الأسئلة ثبتت أكثر بالله تبارك وتعالى. فهذه القاعدة تحتاج إلى بيان. نقول التحريف المقصود هنا من غير تحريف، قالوا التحريف هو العدول بالمعنى الحق إلى المعنى الباطل، أي أن يعدل المحرف ينتقل يخرج من المعنى الحق إلى المعنى الباطل بمحاولاته يقوم بها ستنكشف وتتضح. ويكون هذا بأمرين: إما بتغيير اللفظ أو تغيير المعنى، إما بتغيير اللفظ أو بتغيير المعنى. أولا التغيير في اللفظ، ويكون بثلاثة أمور: إما بزيادة حرف على الكلمة ليتغير المعنى، أو بزيادة كلمة قبلها أو بعدها، أو بتغيير في الشكل يعني في التشكيل بالبلد. ماشي؟ أولا بزيادة حرف، ويكون بزيادة حرف في الكلمة مما يؤدي إلى تغيير معناها، إلى تغيير معناها. وأول من فعلته اليهود عليهم الله يستحقون، قيل لهم قولوا حطة، قالوا إيش حطة؟ قالوا حنطة، يعني زادوا حرف كما هو، قولوا حطة قالوا حنطة. وتبعهم في ذلك الجهمية عليه من الله ما يستحقون المبتدعة، ومن صار على نهجهم كما سنبين في صفة الاستواء. الله عز وجل يقول في كتابه: الرحمن على العرش استوى، فقالوا استولى استولى، فزادوا حرف. وأما التحريف بزيادة كلمة كما جاء في صفة المجيء، في صفة المجيء التي ستأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وجاء ربك. إيش قالوا؟ قالوا: وجاء أمر ربك. الآية واضحة: وجاء ربك، هم يقولون وجاء أمر ربك ليخرجوا كما سنبين من التشبيه، لكنهم فيه وقعوا. أما التغيير بتغيير الشكل فكما في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. من المكلم؟ من الفاعل يعني؟ هو الله عز وجل. والمكلم من؟ موسى. هم يعني حاولوا أن يغيروا في تشكيل هذه الكلمة في لفظ الجلالة تحديدا، هو الفاعل ليكون مفعول به مقدم كما سنبين كلام أهل اللغة في هذه المسألة. فقال: وكلم الله موسى تكليما. من المكلم؟ جعلوا موسى هو الذي كلم الله وليس الله هو الذي كلم موسى. يقول أهل اللغة، وذلك برفع لفظ الجلالة إنه هو القائل يعني في الأصل يعني هو الفاعل لفعل الكلام، ونصب موسى لأنه المفعول به، فعل الكلام، فالجملة على أصل ترتيبها الموضوع في اللغة فعل وفاعل ومفعول به، وليس هناك داع يقتضي تقديم المفعول على الفاعل كما فعل المبتدعة بتأويلهم الفاسد، إذ قالوا الآية تقرأ هكذا: وكلم الله موسى تكليما، يعني موسى الذي كلم الله، أنت تصير تكلم الله عز وجل، تناجيه، تدعوه، هكذا. فيكون المفعول به لفظ الجلالة مقدما وفاعل التكليم مؤخرا وهو موسى، وهذا معنى فاسد ولا شك وخلاف ما عليه يعني قراءة السلف المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤيد ما ذهب إليه السلف أن الله عز وجل هو الذي كلم موسى. ولا أدري ماذا سيصنعون في هذه الآية، كيف سيغيرون في تشكيلها، عجزهم وقفوا يعني أمامها حيارة، ولذلك كشفوا وفضحوا بهذه الآية: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما استطاعوا أن يصنعوا فيها شيء فألجموا حجرا. يعني سيأتينا الكلام عن صفة الكلام بالتفصيل لنبين هذه المسألة بالله تبارك وتعالى. التغيير في المعنى، التغيير في المعنى قال هو العدول عن المعنى الحق إلى معنى آخر مبتدع بدون قرينة تبين أن هذا المعنى الآخر هو المراد، كما في قولهم عن صفة الرحمة. صفة الرحمة ثابتة بنص القرآن والسنة لله عز وجل، هم يقولون إيش عنه؟ يقولون عن صفة الرحمة أنها إرادة الإنعام، يقولون إرادة الإنعام. أو في كلامهم عن صفة الغضب التي أثبتها تبارك وتعالى نفسه، يقولون أنها إرادة الانتقام. أو في صفة اليد التي أثبتها تبارك وتعالى نفسه كما سيأتيك مفصلا، قالوا أنها اليد يعني أنها القدرة أو الإنعام أو النعمة، سيأتيك إن شاء الله مفصلا بالله تبارك وتعالى. والواجب علينا إجراؤها على ظاهرها من غير تحريف، نحن نجري الألفاظ على ظاهرها من غير تحريف. نعم. ثانيا، أما التعطيل فنفي صفات الباري وإنكار قيامها بذاته سبحانه وتعالى، وهذا طور طويل من الفرق يعني على هذا الحال والعياذ بالله تعالى. ويقسم بعض العلماء المعطلة إلى أقسام كثيرة، فمنهم الفلاسفة والباطنية، في الحقيقة ليس كل فرق الباطنية لكن أغلب الباطنية، الذين ينفون الأسماء والصفات ويثبتون وجودا مطلقا، يثبتون وجودا مطلقا بدون أسماء ولا صفات. ومنهم أي من هذه الفرق المعطلة الجهمية، الذين ينفون الأسماء والصفات إلا صفة الحياة فقط. يعني الجهمية يقولون بنفي جميع الأسماء ونفي جميع الصفات إلا صفة الحياة فقط، وهؤلاء منسوبون كما تعلم إلى قائدهم الجهم بن صفوان، والذي قتله أمير خراسان عليه رحمة الله، وكان قد أخذ التعطيل عن شيخه الجعد بن درهم، والذي قتله أيضا خالد القصري وهو من ولاة بني أمية عليهم رحمة الله. وأصل بدعة التعطيل يعني معلومة، خذها على الطريق، الرجل اليهودي الذي يسمى لبيد بن الأعصم، اللي عمل إيه؟ اللي صحر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسنت. ومنهم أي من هذه الفرق المعطلة المعتزلة، الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات، يقولوا نثبت الأسماء ماشي لكن صفات لا ماشي، وسنبين وسنرد على هؤلاء جميعا إن شاء الله. نعم. ومنهم الاتحادية، الاتحادية كابن العربي وابن الفارضي، اللذين يعني يقولون مع باقي الاتحادية بأن الرب يتحد مع المخلوقات والعياذ بالله تعالى، مع سائر المخلوقات، وهذا كلام طبعا باطل كما سنبين لك في مسيئتي. ومنهم الحلولية، الذين يقولون بأن الله حل في مخلوقاته كالحلاج، وكذلك ابن العربي يقول بذلك، يعني يقول بالحلول أيضا، والاتحاد يقول بهما معا. ومنهم الأشاعرة والمتريدية، الذين أثبتوا لله سبع صفات ثبوتية فقط، وهي كما تعلمون العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ويذكرون يعني وهذا يدرس في معاهد الأزهرية الآن، أن هنالك خمسة صفات سلبية: القيام بالنفس والوجود والبقاء والقدم ومخالفة الحوادث، وسيأتينا الكلام عنها مفصلا بإذن الله تبارك وتعالى. ومن غير تكييف نقول: وأما التكييف فذكر كيفية الصفة، يعني أهل السنة يثبتون ما أثبته تبارك وتعالى لنفسه من غير تكييف، يعني يثبتون الصفة بالدليل السمعي من غير ما يكيفوها، وهذا ما تميز به أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة ينفون العلم بكيفية الصفة ويثبتون أن لها كيف لا يعلمه إلا الله عز وجل. يقول عثيمين عليه رحمة الله في هذه المسألة بمعنى أن يقول المثبت إن صفات الباري بكيفية كذا وكذا، من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا باطل بدليل السمع والعقل. إيش الدليل عندك على بطلان هذا الإثبات مع التكييف؟ يقول: أما الدليل السمعي فقوله تعالى: ولا يحيطون به علما. أنت حتى تكيف لابد أن تعلم به، وأنت لا تحيط به علما سبحانه وتعالى. وكما في قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن كيف الصفة يقول عليه رحمة الله فقد افترى على الله وتكلم بغير علم ورجم بالغيب. ودليل العقل على بطلان التكييف أن تكييف الصفة باطل بدليل العقل، نحن يعني يكفينا الدليل السمعي الذي هو من القرآن والسنة، لكننا يعني نذكر دليل العقل استئناسا للرد على من يقدمون هذا. يقول: ودليل العقل على بطلان التكييف فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد معرفة كيفية ذاته، أو بعد العلم بنظيره المساوي له أو الخبر الصادق عنه. يعني أنت عشان تكيف وتقول بكيفية كذا يلزمك ثلاث أشياء: الأول المعرفة بكيفية الذات، وهل أحد يعرف كيفية ذات المولى عز وجل؟ لا أحد يعرف ذلك. قال: أو بعلم نظيره المساوي له، عندك حاجة تشبهه أو نظير له حتى تصف عليه، حاشا لأن يكون له نظير أو شبيه، هذا منفي تماما. أو بخبر السماء، دليل من القرآن أو السنة يقول لك أن الكيفية كذا وكذا، وهذا ما لم يثبت لا من قريب ولا من بعيد. قال: وهذه الطرق منفية تماما لكون ذاته وصفاته غيب بالنسبة لنا، فنقول: أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. وأما التمثيل، آخر شيء في القاعدة، وأما التمثيل فاعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، كقولهم بعض هذه الفرق: يد الله كأيدينا والعياذ بالله تعالى، وسمعه كسمعنا، وهذا باطل بالدليل السمعي والعقلي. أما الدليل السمعي يقول عليه رحمة الله فنقول يعني كقوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه تنفي. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، لوجه كيف تمثل. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هل تعلم له سميا حتى تصف عليه أو تقارن به؟ هذا لا علم لك به. ولم يكن له كفوا أحد، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وأما الدليل العقلي على هذا المعنى فإنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا مستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، وهذا واضح في صفات المخلوقين. ضرب مثل الشيخ يعني على رحمة الله جميلة جدا، كان يبسط المعاني والقواعد بطريقة رائعة عليها رحمة الله. يقول مثلا: البعير له قوة معلوم ومعروفة، والإنسان له قوة، والبعوضة لها قوة. يقول: فإذا ظهر لك ذلك التباين يعني في صفات المخلوقين فالله أعظم وأجل. يعني إذا كان أنت والبعير والبعوضة لكل قوة مع التباين في هذه القوة، والتباين واضح جدا جدا جدا، فما بالك بين الخالق والمخلوق، ولله المثل الأعلى. يقول: وحتى الاتفاق في الاسم لا يعني الاتفاق في الحقيقة والكيفية. فمثلا أنت لك يد، وللبعير يد، وللفيل يد، وللبعوضة يد، سبحان الله، لكن انظر إلى التفاوت، فلله المثل الأعلى. يقول: ولكل كيفية تليق بصاحبها. وكذلك انظر إلى الاستشهاد الرائع، الله عز وجل يحكي عن نفسه: الله هو السميع البصير. وقال عن يعني بني آدم: فجعلناه سميعا بصيرا. لكن التفاوت معلوم في الذات وأيضا في الصفات، فلوجه للمقارنة، ولله المثل الأعلى. قال: فالاشتراك في اللفظ لا يعني التشابه، وأهل السنة مجمعون على هذا. طبعا جمعنا لكم بعض أقوال أهل العلم في بيان يعني هذه القاعدة، أن نثبت ما أثبته تبارك وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ننفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. انظر إلى أقوال أئمة أهل السنة في هذا الصدد. قال أبو عمر بن عبد البر عليه رحمة الله، وهو يعني من هو كما تعلمون يعني إمامته وفضله، يقول: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، يعني كما وردت من غير طبعا تعطيل ولا تحريف، تكيف ولا تمثيل، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة، يعني كما جاءت هي. اسمع: ونقل عنه أيضا أنه قال: روينا عن مالك أن أنسا وسفيان الثوري وابن عيينة والأوزعي ومعمرا قالوا، اسمع يعني عن الصفات، أمروها كما جاءت، يعني التي أثبتها لنفسه في كتابه أو التي أثبتها له رسوله في سنته، وكذا التي نفاها في كتابه التي نفاها رسوله في سنته، أمروها كما جاءت، لا تعملوا العقول فيها وتأدبوا معها. وقال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة عليه رحمة الله: اتفق الفقهاء من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالأحاديث التي جاء بها الثقات يعني من المحدثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا منها فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم يعني في التعطيل مثلا أو إلى آخره فقد فارق الجماعة. كلام في الحقيقة رائع، يكفيك أن تلتزم ما التزموا به. قال الشافعي عليه رحمة الله: حرام على العقول. انظر الكلام، الإمام الشافعي كلام بديع في المسألة، يقيدك يجعلك تلتزم بالدليل السمعي. حرام على العقول أن تمثل الله عز وجل، وعلى الأوهام أن تحده، ما تسرحش بوهمك، وعلى الظنون أن تقطع، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى الخواطر أن تحيط، وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. يعني إيش المراد؟ قيدك بالقرآن والسنة، تثبت ما أثبته لنفسه وتنفي ما نفاه عن نفسه، وتثبت ما أثبته له نبيه وكذا تنفي عنه ما نفاه عنه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، اسمع لكلام الإمام أحمد في الحقيقة في منتهى الوضوح والجمال. قال: لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث ومذهب السلف، يعني ما تتعدى. ثم قال: إنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يثبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العليا، ويعلمون أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اسمع، لا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، تنزيه تام. قال نعيم بن حماد عليه رحمة الله: من شبه الله تبارك وتعالى بخلقه فقد كفر. شوف الضوابط، انتبه. من شبه الله تبارك وتعالى بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. بيقول لك انت قف عند المعنى، يعني التزم بالنص، وليس ما ورد من صفات في القرآن وفي السنة تشبيه، لأنه منزه بقولك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انتهت القضية. الأدلة عند جمهور أهل السنة والجماعة على إثبات يعني صفات الباري من القرآن والسنة طبعا كثيرة جدا جدا، لكن اخترنا يعني بعضها لبيان كيفية الاستدلال فقط حتى تكون مستوعب. أنك تثبت ما أثبته لنفسي في كتابه فقط، تنتقي الأدلة وتستخرجها. طبعا الأدلة كثيرة جدا على إثبات صفات الباري، وهذا ما يسميه يعني العلماء بالصفات الثبوتية، كقوله تعالى: وهو السميع البصير. أثبتون إيش؟ السمع البصر، هذا دليل قرآن يقرأ إلى قيام الساعة. كقوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، أثبت صفة المغفرة والرحمة إلى آخره. وكلم الله موسى تكليما، أثبت صفة إيش؟ الكلام. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، صفة إيش؟ الغضب. أثبتها، أثبتها لنفسه. كيف نحن نتكلف ونقول لا لا لا لا يغضب، هي إرادة الانتقام، وأثبتها لنفسه، نثبتها كما جاءت ولنعمل عقولنا فيها. وهذا في القرآن كثير، يعني أنت مثلا مر على آية الكرسي تجد فيها صفات وأسماء حسنى واضحة وجلية، أو آخر سورة الحشر مثلا فيها أسماء وصفات واضحة وجلية، وآيات كثيرة جدا، وإلا فهذا يعني لا يحصى ولا يعد، لكن هي مجرد إشارة. طيب من السنة نحتاج إلى سنة صحيحة متواترة، حتى لو أحادية نحن نثبتها أيضا، لكن عند المتواتر والحمد لله رب العالمين الذي في الصحيحين وفي الصحيح، أو يعني في أحدهما أقصد، وفي السنن والمسانيد. ومن ذلك قال صلى الله عليه وصحبه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش. إيش في هذا الكتاب؟ إن رحمتي، هذه صفة إيش؟ رحم. إن رحمتي تغلب غضبي، صفة إيش؟ الغضب. إذن أثبتها بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم المفروع. وفي البخاري من حديث ثابت بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. إيش الصفة هنا المقصودة؟ أثبت صفة الضحك لله عز وجل. نقول مرة أخرى الحديث، قال لثابت، قال له: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارح، يعني من الكرم وحسن الاستقبال وهكذا. وكذلك الأدلة كثيرة جدا في هذا الباب، ستأتينا طبعا في كيفية الرد على الفرق المخالفة. نقول: وكذلك وردت الأدلة السمعية على النفي مجملة، وهي الصفات السلبية، يعني ربنا تبارك وتعالى نفى عن نفسه أشياء ورسوله نفى عنه أشياء، نحن ننفيها كما وردت به الأدلة، من غير طبعا تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. من ذلك نفي المثيل عنه سبحانه وتعالى، وهذا في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع، يعني ليس له مثيل. نفي الكفر، نقول: ولم يكن له كفوا أحد. نفي السمي، هل تعلم له سمية؟ فلا تضربوا لله الأمثال، إذن توقفوا عند هذا الحد. وكذلك نفى عن نفسه سبحانه وتعالى صفات النقص، فهي ممتنعة في حقه سبحانه وتعالى، يعني في صفات نقص لا تليق به نفاها عن نفسه، إن فيها نحن قولا واحدا لا نتردد في ذلك، كقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، إذا ننفي عنه الموت، والحي سبحانه وتعالى قيوم. ونفى عن نفسه النسيان في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. نعم، العجز، نفى عن نفسه العجز بصراحة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وكذلك نقول أيضا السنة يعني لها باع طويل في نفي يعني هذه الصفات التي تدل على النقص والعياذ بالله تعالى. أيضا ربنا تبارك وتعالى نفى عن نفسه السنة. إيش السنة؟ السنة غير النوم، لكنها تسبق النوم، الغفل الخفيف. نعم، نفى عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم، ونزه نفسه تنزيها مطلقا، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني أهل الباطل والضلال، سبحان الله عما يصفون. الحديث يؤكد المعنى، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وهذا النفي يتضمن يا إخواني إثبات ومدح وكمال، يعني لما تنفي عنه النوم إذن هو قيوم لا ينام، ماشي إخواني، تنفي عنه النسيان هذا فيه مدح وكمال، وهكذا تنفي عنه العجز فهذا مدح وكمال وبيان لعظيم قوته. مسألة نحتاج إلى يعني بعض المسائل للتنشيط والتنبيه، ماذا إذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال؟ أحيانا تجد صفة ممكن تكون فيها كمال في حال وممكن يكون فيها نقص في حال آخر، ما هو دورنا معها؟ هل نثبتها مطلقا أم ننفيها مطلقا أم نفصل في المسألة؟ يقول العثيمين عليه رحمة الله، إذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، لازم يكون في تفصيل، ماشي، فلا تثبت مطلقا ولا تنفى نفيا مطلقا، بل لابد من التفصيل. يقول فيجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك يضرب بعض الأمثلة جزاه الله خيرا. يقول وذلك كالمكر والكيد والخداع، هذه يعني صفات ثبت بها الدليل السمعي، لكن قد يتبادر إلى الذهن أنها فيها من النقص وما شبه ذلك، لكن انظر إلى فهمه جزاه الله خيرا. يقول فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، إنها في هذه الحالة تدل على أن الفاعل قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله وأشد. سنذكر لك الأدلة ونقربها لك ببعض الأمثلة إن شاء الله. يقول والدليل أن الله لم يذكرها على سبيل الإطلاق، بل ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله، بل ونقول أولياءه بمثلها، كقوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، سنبين لك المعنى، كقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، كقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ به. تسمع أنت الكلمات مكر وكيد وخداع واستهزاء، فهذه الصفات قد توحي بالنقص في بعض الأحوال، لكن الشيخ يقول إذا جاءت في موطن يرد به على أصحاب مثل هذا المعنى لغويا فهي في حق الله صفات كمال تدل على عظيم قدرته، وهي كما سنبين يعني صفات الأفعال المرتبطة بالقدرة والمشيئة التي يفعلها ما تشاء كيف شاء على نحو ما شاء سبحانه وتعالى. نعم، يقول مثلا انظر كلام الشيخ حتى نتم ثم نشرح، انظر في الخيانة لأنها مذمومة مطلقا، الخيانة مذمومة على كل حال، حتى لو أنت عايز يعني عدوك خانك ما تخونوش، المؤمن لا يخون، يطبع المؤمن على الخلال كل إيه للخيانة والكذب، فالخيانة مذمومة مطلقا. اسمع هنا في هذا المورد، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، فما قالش فخانهم، فأمكن منهم والله عليم حكيم، فقال أمكن منهم ولم يقل خانهم. وعليه فأهل السنة يعتقدون أن صفات الباري كلها صفات كمال لا نقص فيها من أي وجه من الوجوه. أنا أشرح لك المعنى حتى يكون يعني واضحا لديك. مثلا في قوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كيف الله عز وجل يمكر عز وجل ماكر؟ أقول انظر إلى معنى المكر في اللغة وانظر إلى المراد من المعنى. معنى المكر في اللغة قالوا هو التخطيط والتدبير في السر لإيصال المكروه للممكور به على نحو يخفى عليه. في حق بني آدم يكون بالحيل والخداع والأساليب الملتوية. يعني أنت عشان تمكر بواحد وتوصل له مكروه من غير ما يحس خالص ولا يشعر بيك عشان توصل لهدفك لازم يكون في خداع وحيل وأساليب ملتوية. هذا في حق بني آدم. في حق الله عز وجل يمكر بمن مكر بأوليائه وبجنده وبأهل الحق الذين يرفعون راية دينه يمكر به، يعني يوصل له المكروه من حيث لا يدري ومن حيث لا يحتسب لعظيم علمه ولعظيم يعني قدرته ولعظيم سبحانه وتعالى يعني عزته وعظمته وحكمته، يوصل له المكروه من حيث لا يحتسب. ولذلك لا يحق المكر السيء إلا يعني ما فيش بعد كده، يعني هو عمال يخطط عشان يوصل المكروه بغيره فإذا به يعني يحيق به. ولذلك تتبع آيات المكر في القرآن تجد المعنى في منتهى الروعة والجمال، تزداد به يعني تعظيما جل عز وجل. يعني ما مكر قوم قط إلا وكان هذا المكر سبب لزوالهم ودمارهم ويعني الانتقام منهم بنفس صنيعهم، يعملهم بنفس طريقتهم سبحانه وتعالى من غير خداع ولا أسليب ملتوية، لأنه على كل شيء قدير، يقول الشيء يكون فيكون، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فاستشعر المعنى وانظر مثلا ومكروا مكرا كبارا، كان بمين؟ سيدنا نوح، أمة ظاهرة قوية متمكنة، ونوح لم يسلم معه للقلة، ومع ذلك إيش كانت النتيجة؟ خرج من بين يديهم سالما منتصرا معززا مكرما، وأخذ وأخذ عزيز مقتدر، ويعني كانت عاقبة المكر أن يعني أغرقوا جميعا إلا من آمن منهم. تعال وانظر في عاقبة المكر في كل زمن ومكان تجد نفس المعنى. سيدنا إبراهيم مكروا به ومكروا مكره وعند الله مكرهم إن كان مكرهم لتزول منه الجبال، لتزول منه الجبال. إيش كانت العاقبة؟ فقلنا يا نار كوني بردا والسلام على إبراهيم. بقوة الله بقدرة الله بعظمة الله بسمعه وبصره وإحاطته انتهت القضية، والمكر ما حق إلا بهم هم ونجى إبراهيم. تعال انظر إلى صالح ومكروا مكره وعند الله مكره وإن كان مكرهم لمعذرة بصالح ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. إيش الآية تقول؟ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. تخيل الآية إلى آخر المعاني. فهنا لا يعني تنزعج من المعنى ولكن تثبته وتقول هي هنا صفة كمال تدل على عظمة وقدرة الله عز وجل على إيصال المكروه بمن مكر بأوليائه وبدينه سبحانه وتعالى بعظيم قدرته وإحاطته سبحانه وتعالى. نعم. وأهل السنة يقولون أيضا، هذا من الأصول المهمة جدا بعد بيان هذه القاعدة، إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الصفات أوسع واسع ماشي. وذلك أن كل اسم متضمن لصفة وليست كل صفة متضمنة لاسم، لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله عز وجل، وأفعاله سبحانه وتعالى لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها، كما قال عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومن ذلك نقول من يعني هذه الصفات التي لا يشتق منها أسماء وهي كثيرة ثابتة في القرآن حتى لا يتوهم الإنسان، كقوله تعالى مثلا وجاء ربك، هذه تسمى صفة إيش؟ المجيء. هذه تسمى صفة المجيء وجاء ربك. وكقوله مثلا فأخذهم الله بذنوبهم، نستطيع أن نقول هذه صفة الأخذ، يعني إذا أخذ عزيز مقتدر، مثلا كفي قوله ويمسك السماء أن تقع على الأرض، فقول الماسك الذي أمسك السماء أن تقع على الأرض، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هل يصح أن نقول إن من أسمائه الجائي وجاء ربك؟ نقول الجائي ينفع؟ لا، ما ينفع. مثلا الآخذ، هل نسميه الآخذ؟ لا يصح. ماشي. الممسك، لو أمسك السماء أن تقع على الأرض، لا. الزارع مثلا، نقول الزارع؟ نقول أيضا لا يصح على اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم. إذن انتبه لهذه القضية حتى لا تقع في يعني فخ من فخوخ أولئك القوم، فتجد مثلا صفة المكر، صفة الغضب مثلا، ما تقولش الغاضب، الضاحك، لا، هذه صفة لكن لا يشتق منها اسم. نعم. الأصل الرابع من أصول أهل السنة في الصفات أن الصفات توقيفية، انتبهوا لهذا مهم جدا، أن الصفات إيش؟ توقيفية، أي تتوقف على الدليل السمعي من القرآن والسنة بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لفهم هذا الأصل لابد من معرفة أن لدلالة القرآن والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. عشان تفهم المعنى ده كويس، افهم أن يعني القرآن في النظر إليه في هذا الباب، نقول حتى تثبت أنت الصفة لابد أن تعلم أنها من ثلاثة أوجه. الأول التصريح بها، أن تأتي مصرحا بها في القرآن، كصفة العزة والقوة والرحمة، كصفة الوجه واليدين، أتت بها آيات موجودة في القرآن، ماشي، إذن أنت تثبتها من هذا الباب. مثلا ثانيا تضمن الاسم لها بطبيعة الحال، يعني مثلا لو قلنا اسم الغفور يتضمن إيش؟ اسم الرحمن مثلا أو الرحيم، الرحمة، وهكذا. نعم. التصريح بفعل أو وصف دال عليها، يعني يأتي التصريح من القرآن بفعل أو وصف دال على الصفة، زي إيش مثلا؟ الاستواء، من أين؟ الرحمن على العرش استوى، يبقى إن صفة الاستواء صرح بها تصريحا. كصفة النزول في الحديث الصحيح، يقول إيش؟ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، فتجرى على ظاهرها في نصوص الكتاب والسنة ولا مجال لإعمال العقل فيها، يعني هذا هو المعنى المراد من أنها توقيفية، ماشي. وظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، معلومة باعتبار المعنى، مجهولة باعتبار الكيفية، فأهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله في سنته، وكذلك النفي نفس المعنى، المعنى الظاهر معلوم لكن الكيفية لا يعرفها إلا الله تبارك وتعالى. يقولون وما لم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب ولا في السنة وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي. يعني أما معناه وفيه تفصيل، هذه مهمة جدا تحتاج منك إلى شيء من التركيز لتاعي المعنى. يقول ما لم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب ولا في السنة، لا ورد بإثبات ولا ورد به نفي، لا في القرآن ولا في السنة، وجب التوقف في لفظه، توقف في اللفظ، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي. أما المعنى فننظر فيه، ننظر فيه كان يعني يصح أو لا يصح. يقول العثيمين عليه رحمة الله إن كان يراد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. طيب عايزين مثال، ضرب مثالا رائعا في مسألة قد تشكل على البعض، مسألة مهمة جدا. يقول مثلا لفظ الجهة لم يرد فيه إثبات، ما فيش نص بإثبات كلمة الجهة، ماشي، أو نفيها، فماذا لو سأل سائل هل لله جهة؟ بماذا تجيب؟ هل لله جهة؟ كلمة جهة، لفظ جهة لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة، وسئلت أنت هذا السؤال كيف تجيب؟ يقول عليه رحمة الله قلنا لفظ الجهة لم يرد في القرآن ولا في السنة إثباتا ولا نفيا، لم يثبت ولم ينفى، ويغني عنه ما ثبت فيها من أن الله تعالى في السماء كما في القرآن وفي السنة ماشي، لكن ما قالش جهة، لكن ثبت أنه في السماء صفة العلو والفوقية المعروفة التي ستأتينا. وأما معناه يعني السؤال عن الجهة، فإما أن يراد به جهة، يقول فإما يراد به جهة سفل والعياذ بالله تعالى، جهة السفل يعني تحت، أو جهة علو، تحيط بالله يعني ملصقة تحيط بالله أو لا تحيط به. فالأول يعني جهة السفل يقول باطل لمنافاة العلو الثابت في كتاب الله والسنة وكذا في العقل والفطرة والإجماع. يعني لو هو يقصد جهة سفل نقول هذا منفي تماما بالقرآن والسنة والعقل والإجماع، نعم، والفطرة تأبى ذلك. والثاني الذي يعني جهة علو تحيط بالله نقول هذا أيضا باطل، لأن الله أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، لا يحيط به شيء من مخلوقاته، كلام منتهي. والثالث جهة علو لا تحيط به، قال وهذا هو الحق، نعم، لأن الله فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، والأدلة على علوه سبحانه وتعالى أكثر من أن تحصى من القرآن والسنة، وسيأتي الحديث عنها في صفة العلو إن شاء الله تبارك وتعالى. الأصل الخامس، أهل السنة يقسمون الصفات إلى صفات ذات وصفات أفعال، إلى صفات ذات وصفات إيش؟ نحن نريد أن نقرب لك المعنى. كم مضى من الوقت؟ طيب نأخذ إن شاء الله 10 دقائق في هذا الأصل لأنهم جدا صراحة. صفات الذات وهي الصفات اللازمة التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، فلم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعظمة، ومنها الخبرية كالوجه واليدين والأصابع كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى والساق إلى آخره. ثانيا صفات أفعال وتسمى الصفات الفعلية، وهي التي تتعلق بالقدرة والمشيئة، وهي التي يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء. ومنها تبسيط آخر صفات فعلية بفعل لازم، ومنها الاستواء والنزول والقرب والمجيء والضحك والرضا والحب والسخط والفرح والغضب والمكر بالماكرين وكذا الكيد بالكائدين إلى آخره. هذه صفات فعلية بفعل لازم، نعم، صفات فعلية بفعل المتعدي، ومنها الخلق والإحسان والعدل والإعطاء، يعني كهذا يعني كهذه الصفات، وستأتي إن شاء الله. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية كصفة الكلام، فهي ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما وهذا معلوم، وباعتبار أحد الكلام فهي صفة فعلية لكونها مرتبطة بالمشيئة، إذا راد شيئا يقول له كن فيكون، يعني يتكلم مشاء ما تشاء كيف شاء سبحانه وتعالى. يقول بعض علماء اللغة الفعل اللازم هو الفعل الذي اكتفى بفاعله، كقولك حضر محمد وقام محمد، فاعل فعل وفاعل. الفعل المتعدي هو الذي يتعدى إلى مفعول به، كشرب محمد لبنا، فيها فعل وفاعل ومفعول به. الآن نشرع في بيان سريع المخالفون لمذهب السلف في الأسماء والصفات، الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء وخصوصا الصفات، نعم. وهؤلاء كثيرون، ومنهم من ضل ضلالا كبيرا، ومنهم من ضل في بعض المسائل، الذين وصفوا الله بصفات النقص، هم زنادقة هذه الأمة. وهؤلاء نهجوا نهج اليهود والنصارى وأهل الجاهلية الأولى. انظر في قوله عن اليهود، قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أيضا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا قول اليهود. وكما زعموا أن الله تعب بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام فاستراح في اليوم السابع. هذا كلام اليهود والعياذ بالله تعالى. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. أو كما زعم النصارى أن الله اتخذ صاحبة وأن عيسى بن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. شيء عظيم جدا، فرية عظيمة جدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وكأهل الجاهلية الذين زعموا أن الملائكة بنات الرحمن، هذا ثابت عنهم كما مر بنا. نفصل الذين يشبهون الله بخلقه أيضا، وهؤلاء مع الأسف ينتسبون للإسلام وقد ضلوا ضلالا بعيدا، فهم يعتقدون أن صفات الله عز وجل كصفات البشر وذاته كذواته وذاته كذواتهم يعني كذوات المخلوقين. وهؤلاء كغلاة الشيعة والحشوية والكرامية وكثير من الأكراد، بل من الأكراد الآن من جوز في حق الله الملامسة والمصافحة والمعانقة وسائر الجوارح، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. منهم أيضا نفاة الصفات، وهم فرق الذين ينفون الصفات ينكرونها. في الحديث في القاعدة مر علينا بعض الذكر سريعا، لكن خذ شيء من البيان. نقول نفاة الصفات وهم فرق يدعون تنزيه المولى عز وجل عن نقائص، فضلوا ضلالا بعيدا فنفوا عن الباري صفات الجلال والكمال. هم يعني يريدون يعني يفرون من التشبيه ففيه وقع والعياذ بالله تعالى. نعم، فتلك صفاته التي أثبتها لنفسه والتي أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعقولهم القاصرة ردوا النصوص الصحيحة الصريحة وزعموا أنها صفات نقص، هؤلاء كثيرون ويختلفون في نفيهم. فمنهم الغلاة الذين نفوا الصفات وبلغوا في نفيها، فنفوا مع الأسماء أيضا حتى لا يقعوا في تناقض، لأن الأسماء لها صفات، نفوا الأسماء والصفات تماما ماشي. ومنهم من نفى جميع الصفات وأثبت الأسماء من غير صفات، يقول ماشي سميع بس بلا سمع، عليم بلا علم، وهكذا. ومنهم من نفى بعض الصفات دون بعض إلى آخره. الفرقة الأولى من هؤلاء الفلاسفة، وهؤلاء ينكرون ماهية الرب الزائدة على وجوده، كما ينكرون صفات كماله، ويقولون لا سمع له ولا بصر له ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة، بمعنى أن له سبحانه وتعالى ذاتا لا صفات لها، يثبتون ذاتا بلا صفات. واستدلوا على مذهبهم الباطل بأن إثبات الصفات لله يقتضي أن يكون الباري مركبا وأن يكون جسما مؤلفا. هؤلاء هم غلاة الفلاسفة والباطنية، بل نقول وليس كل الباطنية. والقاعدة عندهم سلب النقيضين. عارف يعني إيش سلب النقيضين؟ فهم يقولون مثلا عليم وليس بعليم، قادر وليس بقادر. قالوا إذا وصفناه بالإثبات شبهناه بالموجودات، وإذا وصفناه بالنفي شبهناه بالمعدومات، لكنهم نسوا أنهم شبهوه بالممتنعات، كما يقول شيخ الإسلام في معرض رده عليهم عليه رحمة الله. الفرقة الثانية الجهمية. الجهمية هم نفاة جميع الصفات إلا صفة إيش؟ الحياة، يثبتون صفة الحياة فقط. وقيل أثبتوا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وبهذا هم يعطلون الباري من صفاته وأسمائه إلا على سبيل المجاز، لأنهم يقولون إذا سميناه باسم تسمى به المخلوق كان تشبيها. هم أول من قالوا استوى بمعنى استولى، كما مر بنا عن جهم عليهم الله المستحق. نعم، الفرقة الثالثة المعتزلة، وهؤلاء يعني في أصل مذهبهم كالجهمية وإن اختلفوا في بعض المسائل. هم أشرس الفرق على مخالفيهم، وكم ألبوا السلطان في فترات يعني عمر هذه الأمة على أهل السنة. فالمعتزلة أثبتوا الأسماء الحسنى ونفوا ما دلت عليه من صفات، يقولون عليم بذاته، قادر بذاته، سميع بذاته، بمعنى عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، زاعمين أن هذا هروب من التشبيه والتجسيم. وسبب مصيبة هؤلاء اسمع أنهم قدموا العقل على النقل، فجعلوا الأدلة العقلية قطعية الدلالة والأدلة النقلية ظنية الدلالة، وهذا عين الضلال. عولوا على العقل وتركوا النقل الصحيح الثابت. الفرقة الرابعة الذين يؤولون الصفات، وهؤلاء كثير وأشرهم متأخر الأشاعرة والمتردية، يعني وهذه العقيدة التي تدرس يعني غالبا في الأزهر الآن. فكما سبق معنا أنهم أثبتوا سبع صفات ثبوتية فقط، هي من صفات الذات كالحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، واثبتوا ما اثبتوه بزعم ان العقل يدل عليه. شوف يعني اخذوا هذه من عند المعتزله. وكذلك نفوا ما نفوه بزعم ان العقل لا يدل عليه، واولوا الادله السمعيه في باقي الصفات الذاتيه الخبريه، يعني اولوا صفه اليد بالنعمه والقدره الى اخر ما سياتينا ان شاء الله في الرد عليه. يعني ناخذ الان طريقه واحده لكيفيه الرد على امثال هذه الفرق الضاله المبتدعه حتى تطمئن ويكون عندك محصلة، وسنكمل في اللقاء القادم إن شاء الله. الطريقة الأولى في الرد على هذه الفرق المخالفة جميعا، يقال للمعطل مثلا كالجهمية ومن أخذ بقولهم، اسمع هذه الطريقة الجميلة، هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ المفروض يقول إيه؟ يقول لا طبعا، هو أعلم بنفسه من غيره من خلق. يقال هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ حتما سيقول لا. قل له هل ما أخبر الله به عن نفسي صدق وحق أم لا؟ يعني إيش رأيك في القرآن، صدق وحق ولا لا؟ حتما سيقول حق، ما يستطيع أن يقول غير ذلك. نعم. يقال له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق، يخبي الحق عليهم كده ويعمي عليهم في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ إيش رأيك الله عز وجل يعني عم علينا الحق وتركنا لعقول يستخرج كل من الحق بطريقته؟ حتما سيقول لا. يقال هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أنت أعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتما يقول إيه؟ ولا طبعا النبي أعلم مني، ما في شك إنه مدعى بالوحي من السماء، طبعا سيقول لا. قل هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عن ربه يعني صدق ولا كذب، حق ولا باطل؟ سيقول إيش؟ صدق حق، نعم ما يستطيع أن ينكر ذلك. قل هل تعلم أحدا من الناس أفصح وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في حد في الدنيا أفصح ولا أبين ولا أوضح عبارة من النبي عليه السلام؟ حتما سيقول لا. هل تعلم أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله؟ حتما سيقول لا. كل هذا أنت تستدرجه ماشي. قل له إذا كنت تقر بذلك فلماذا تكابر وتعاند ولا تثبت ما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه؟ ويعني هذا يعني في الحقيقة يلجم أي إنسان، وإلا فأنت مكذب لله ولرسوله ولسلف الأمة الصالح، لكون السلف من الصحابة والتابعين على القاعدة السابقة، يعني يثبتون ما أثبته لنفسه وينفون عنه ما نفاه عن نفسه، ويثبتون ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وما نفاه عنه من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. يعني نقول يعني هؤلاء هم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل أنت منهم أم لا؟ لا شك أنه يقول إن قال أنا منهم فقد نجا، وإن قال لا أنا ليس منهم فقد خرج والعياذ بالله تعالى. والإمام محمد بن عبد الرحمن الأدرمي مع بعض المبتدعة طريقة مفحمة رائعة في يعني الجامه عندما خرج بمثل هذه الشبهات. قال المبتدع عليه رحمة الله، رجل مبتدع أتاه في مجلسه، قال له هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم لم يعلموا هذا القول الذي أنت تقوله الآن؟ إيه رأيك النبي يعرف هذا القول؟ عمر أبو بكر وعمر عثمان علي يعرفون هذا القول أم لا؟ يقول فقال المبتدع لم يعلموه. فقاله شيء لم يعلمه هؤلاء وعلمته أنت؟ فتردد الرجل، قال بل علموه، علموه، لا هم أكيد يعرفوه. يعني أي حاجة هم معرفوش أنت عرفتها معقولة؟ قال لا هم عرفوه، يعني هم علموه. فقال علموه وسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعوا الناس له، أو لم يسعهم؟ فقال بل وسعهم. فقاله شيء وسع رسول الله وخلفائه لا يسعك؟ يعني إيش رأيك أنت؟ قال فانقطع الرجل وتاب الله وعاد. قال عمر بن عبد العزيز قف، يعني في الحقيقة هذا أعتبره يعني منهج والله في الرد على كل مبتدع، على كل من جاء بهذه المسألة لم تكن في سلف الأمة الصالح، يرد عليه بكلام عمر بن العزيز عليه رحمة الله. اسمع، قال قف حيث وقف القوم، القوم يعني الصحابة، قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، أفهم وأعلم مني ومنك، ولهم يعني الناس دول اللي هم الصحابة، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، لو كان في فضل في كشف الكلام تقوله ده كان هم أولى بي مني ومنك. نعم، فإن قلت حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، فهؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فكن من الذين اتبعوهم بإحسان. انظر إلى كلام الرجل، كلام في منتهى الروعة والجمال. لذلك نقول أما لك فيهم أسوة وقدوة فهم المؤمنون حقا، كما قال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويكفيك أن تنظر لهذا الحديث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ رد. في الحقيقة كلام نفيس جدا نرد به على كل من خرج علينا بما لم يكن على عهد أولئك الرجال الذين ربوا على يدينا وسلم وقت نزول القرآن وفي وجود النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: من كان مقتديا فليقتدي بأصحاب محمد، فهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكم من مريد للخير لم يبلغه، لازالت معنا طرق أخرى للرد على الفرق المخالفة وخصوصا على يعني النفاه كالأشاعرة الذين أثبتوا الصفات السبع ونفوا ما عداها، كيف ترد عليهم بردود مفحمة قوية واضحة وجلية؟ هذا سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. ندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، إنه ولي ذلك وقادر عليه إن شاء الله. يعني بعد ذلك سننزل بأمثلة حية في إثبات بعض مثلا صفات الأفعال أو صفات الذات حتى تحسن طريقة الرد على هؤلاء عمليا. نعطيك صفة مثلا من صفات الذات ونقول كيف تثبتها من خلال القرآن والسنة، كيف ترد على الشبهات التي تلقى فيها. نجيب على بعض الأسئلة. يقول: هل الدعاء في الاستسقاء الإمام قائم والمأمومين جلوس أم قائمين جميعا؟ فيها خلاف، لو استدار هو استقبل قبلهم أيضا على القبلة أصلا في الوضع الذي كانوا فيه على الصلاة، فلو كان هو قائما وهم جلوس حتى يرونه لا بأس، وإن وقفوا جميعا لإظهار الإخبات والانكسار والتذلل لا حرج في ذلك، أمر في سعة. هل يصح تعليم الناس علم العقيدة مثل التوحيد وتوحيد الأسماء والصفات في خطب الجمعة؟ والله هذا من أروع أنواع الخطب. لازال الواحد يذكر مكثنا 3 سنوات تقريبا على المنبر نتكلم في توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ولازال الناس يعني يذكرون هذا، كان فيه فوائد عظيمة جدا. لو كل مرة تأخذ اسم أو صفة تتكلم عليه من خلال القرآن والسنة كيف يتعبد به الله عز وجل، حظك ونصيبك منها، لا شك هذا سيكون له أثر عظيم جدا على قلبك بإذن الله تبارك وتعالى. هل الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة فيها، هل الأسماء والصفات أهل السنة والجماعة فيها مفوضة؟ وهل التفويض تفويض معنى أم تفويض الكيف؟ عموما ستأتيك يعني بإذن الله تبارك وتعالى هذه المسألة مفصلة، لكن باختصار شديد نفرق بين يعني معاني التفويض، وهل التفويض عندنا كأهل السنة تفويض للمعنى ولا تفويض للكيف؟ لا، نفوض الكيف، أما المعنى فنقول على معناه الظاهر المتبادر إلى الذهن المعلوم المعروف لنا من خلال لغتنا. دكتور في العقيدة بجامعة الأزهر اسمه فلان يقول عليه الصلاة والسلام يقول الأسماء الحسنى التي استقرت عند الناس إنما ليس عليه دليل من الكتاب والسنة، وفي ذلك بحث مطول، وبناء عليه قام بحث ما ليس عليه دليل. يعني في الحقيقة يعني هذا الرجل يعني كأي عالم من العلماء يأخذ من قوله ويرد، أحسن في بعض الجوانب وتعدى يعني فهم السلف وطريقة السلف في جوانب كثيرة. نحن نقول يعني أتى بكلام لم يسبق له، ويعني لم يتكلم في أحد، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابع التابعين ولا من الأئمة الأعلام كشيخ الإسلام وغيره، ومن يعني يعرف بالعلم والحفظ والديانة والإتقان. ففي الحقيقة يعني نقول لا تنشغلوا بكثير من هذه المسائل الحديثة المعاصرة في مثل هذه الأمور، وتمسكوا بهدي السلف الذي نحن بصدده. نحن إن شاء الله تبارك وتعالى سنضع بين يديك عقيدة أهل السنة والجماعة بفهم يعني السلف الصالح كما تركهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفيك أن تتمسك بها وأن تتحصن بها، وكف لسانك عن الكلام، وادعو الله عز وجل أن يؤلف بين القلوب وأن يهدي الجميع إلى كلمة سواء. ماذا أفيد الأمة الكلام في مسائل كالأسماء والصفات وهي مسائل قديمة جدلية لا فائدة من دراستها؟ الأمة ضعيفة، وهناك ما هو أهم من ذلك، أن هذا من ضياع الوقت، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا الكلام من الكلام الخطير جدا، وما الذي أوقع الأمة فيما وقع فيه الآن إلا لما ضعفت العقيدة وكان فيها الخلل، وخصوصا في ربوبية العدل وفي أسماء وصفات. ما كان الخلل والضعف والخور والمذلة والانكسار إلا لما ضعفت العقيدة، إلا لما يعني تبدلت العقيدة، إلا لما يعني حرفت العقيدة. لكن لو كانت العقيدة راسخة قوية في ربوبية العدل في أسماء وصفاته وإلهية سبحانه وتعالى، لكانت الشخصيات المثالية القادرة على التضحية والبذل والثبات والصمود في وجه الباطل. ولذلك أصحاب هذا القول يريدون الناس على عقيدة خوية، على خلل عقائدي كبير، حتى يعني إذا خوفوا يخافوا، إذا ألقت الشبهات انتكسوا وتردوا ووقفوا حيارة ما يستطيعون الرد. لكن لما يكون عندك عقيدة قوية وراسخة تعرف كيف تتوكل على الله، كيف تأخذ بالأسباب، كيف تقف شامخا عزيزا قويا، لأنك تعرف أسماء الله عز وجل وتعرف صفاته التي تستمد من خلال تعبدك بها الله عز وجل القوة والثبات إلى آخره كما سيأتينا إن شاء الله. وأنا أعتقد أن هذا من أهم الأولويات، أن نعلم الناس العقيدة الصحيحة ليستطيعوا الثبات وأداء دورهم كما ينبغي. يقول قال عز وجل نسوا الله فنسيهم، فكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى؟ جمع يسير جدا والأمر واضح وجلي. من يجيب من أخواننا؟ لعلنا تكلمنا عن هذا في التفسير. يكون الشيخ علي حافظ منا حاجة؟ تمام، أحسنت. يقول أخونا الشيخ علي أولا نحن أمرنا أن نثبت يعني أن ننفي عنه صفة النسيان كما نفاها عن نفسه لا يضل ربي ولا ينسى، إنها ورد بها الدليل السمعي. أما في هذه الآية نسوا الله فنسيهم أنفسهم، فهذا مقابلة الجانب مثل عمله، ونسي الله عز وجل نسي دينه وكتابه ونبيه، نسى أوامره وتجرأ على نواهيه، فينسى يترك لنفسه لشهوات لأهوائه لشياطين الإنس والجن، فيهمل فلا يحفظ ولا ينصر ولا يمكن. هذا هو المعنى المراد من هذا القول، فلا تعارض إن شاء الله. هناك من الناس من يسمى بعبد الزين وعبد الموجود، يعني لا تتعجلوا، سيأتينا الكلام في الأسماء إن شاء الله تبارك وتعالى وشيء من التفصيل فيها. أنا أعلم أن الحديث سيحرك كوامن كثيرة، يحرك مسائل كثيرة إن شاء الله ستأتينا تباعا. وحكم رجل نزل من مزدلفة الساعة الواحدة ليلا ورمى جمرة العقبة الكبرى وطاف بالبيت وصلى الفجر حاضرا في الحرم وصلى صلاة العيد. عموما هو لو مكث نصف الليل وزاد عليه قليلا في مزدلفة ثم خرج أجزأه ذلك، لأن المبيت مزدلفة واجب، وكلمة المبيت تطلق على من بات يعني نصف الليل وزاد عليه قليلا، يعني واحدة يبقى كده عدى منتصف الليل. وخصوصا كان من أصحاب الأعذار، لو كان مثلا معه نساء أو مرضى أو مكلف بعمل وما شابه ذلك يرخص له ولا حرج عليه إن شاء الله. هل يجوز أن يحلق بعض الحجاج ببعضهم وهو محرم؟ ماذا عليه لو كان ذلك خطأ؟ ولا حرج إن شاء الله، الأمر في سعة إن شاء الله، ما فيش حرج عليه. رجل قال لابنه حرام علي أن آكل معك، وهو يقصد اليمين أو يظن أن حرام علي يمين له كفارة، فما حكم هذه المقولة؟ هذه من ألفاظ الكناية، حرام علي. يسأل هو، يسأله كان يقصد به طلاقا يقع به طلاق لو أكل معه، كان يقصد به التهديد والتخويف وأراد أن يأكل معه يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو الكسوة أو العتق إن لم يجد يصوم 3 أيام، وهذا هو الرجح. أما أنك تظنها تحمل على الظهار فلا، لأن لفظ الظهار معلوم، كان يقول أنت يعني محرم علي كظهر أمي أو أختي أو خالتي، أو محرم على التأبيد قياسا. أما لفظة حرام فقط أو علي الحرام فقط هذه لا يقع بها ظهار، ولكن تعد من ألفاظ الكناية، إذا قصد بها طلاق يقع بها طلاق، قصد بها تهديد يكفر على الراجح. وفي أقوال كثيرة، الإمام النووي يقول في أكثر من 14 قول، ورجح أنها لا شيء فيها غير التوبة والإنابة إلا يقصد بها طلاق، وإن كفر احتياطا فهذا أحد. ما هو حكم لبس الدبلة؟ لا يجوز، لا فضة ولا ذهب، لأنها من تقاليد غير المسلمين، بل من شعائرهم، بل هي ديانة عندهم، فلا تلبس الدبلة لا فضة ولا ذهب، لا للرجل ولا للمرأة، لأنها من تقاليد غير المسلمين، ونهينا عن التشبه بغير المسلمين. رجل قال لامرأتي أنت طالق بالثلاثة، ثم في هذا المجلس بعد ساعة هذه اللفظة أنت طالق بالثلاثة، ما حكم ذلك؟ هذه مسألة خلافية، من أهل العلم من يوقعها عليه 3 قولا واحدا، لا يفصل في المسألة احتياطا ويعني حزما، كفعل عمر، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الآثار تعد 3 واحدة، وفي عهد الصديق وفي صدر خلافة عمر اشترى الناس فجعلها 3 3. ولكن بعض المعاصرين جزاهم الله خيرا يعني يفرقون، يقولون يسأل هذا الرجل كان يفرق بين التأسيس والتأكيد خلاص تعد 3، وإن كان لا يفرق بين التأسيس والتأكيد تعد 1. إزاي؟ يسأل أنت تعرف الفرق بين التأسيس والتأكيد يعني إيش؟ تأسيس يعني أنت تقول أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق، يعني تؤسس في كل مرة طلقة جديدة غير الأولى، لو قال أعرف ذلك وأقصد ذلك خلاص توعد 3 مرات وبانت منه بينونة كبرى بذلك. وإن كان يقصد يعني التأكيد فقط ولا يعرف معنى التأسيس يقول أنت طالق طالق طالق، ولو 100 مرة هي 1. وجماعة يقولون هي على كل حال تقع 1 فقط. ليش يا جماعة؟ قالوا أنها طلقت بأول لفظة، قال أنت طالق ثم قال أنت طالق، فقد طلق امرأة مطلقة، فالكلام الثاني غير اعتباري، لا موطن له ولا فائدة منه. واحد قال لواحدة مطلقة أنت مطلقة، ما هي مطلقة أصلا بأول كلمة. ولكن نحن نقول احتياطا يعني عشان الناس ما يشتريوش، نقول لو كان يفرق بين التأسيس والتأكيد خلاص نقول له لو أنت نوي 3 فعلا تحسب عليك، ده دين ومفوش لعب، وإن كان لا يعرف خلاص تعد 1. هذه المسألة تختلف، وقال أنت طالق بالثلاثة ثم بعد ساعة قال أنت طالق بالثلاثة. لو أخذنا بقول من يوقعونها في قول واحد أنها 3 خلاص هي 3 بالثلاثة الأول، ولو أخذنا بقول من يعتبرها 1 نقول هل أيضا هو يقصد تأكيد 3 الأول لتكون 1 ولا يقصد إنشاء طلقة جديدة؟ الغالب على ظني أنه لا يفهم لا التأسيس ولا التأكيد، لأنه الشكل العام هو بيأكد بس، أنه لو قال طلق بالثلاثة ما خلاص طلقت بالثلاثة وانتهت القضية، لكن عاد فأكد فهذا يؤكد على الطلاق فقط، ولذلك تعد عليه 1 يسأل هل طلق قبل ذلك أم لا. رجل عنده 5000 يتاجر بها يمر عليه حول، كيف زكاتها؟ يعني على رأس الحول يقوم بجرد التجارة ويسقط الديون التي عليه ويحسب الدين المضمون الذي له ويزكي عن 1025 جنيه، ربع العشر يعني. نعم، خلاص نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا.